بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه هي الحلقة الثامنة من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ونواصل الحديث في هذه الحلقة عن مكانة الحسبة، حيث كان آخر ما تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية الكلام عن أو الحديث عن عظم ثواب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلنا في نهاية المحاضرة إن الله عز إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من أعظم الأعمال الصالحة ومن أفضلها على الإطلاق. كيف؟ يعني قد يقول قائل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من الصلاة أو أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من الصدقة؟ نعم، قد يكون أفضل من ذلك كله بالنسبة لأجره العظيم. فالشخص الذي مثلا يقرأ القرآن أجره متعد، أجره قاصر عليه على نفسه، والذي يصلي مثلا طوال الليل هذا أجره قاصر أيضا عليه، ولكن أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ثمرته متعدية، ولذلك قد يكون أجره أعظم من، يعني لا يتصوره أحد ولا يتخيل أحد عظم هذا الأجر. يعني يتصور إنسان أنه أمر شخص مثلا بأي أمر من الأمور، أو دعاه إلى أي خير، دعاه إلى الإسلام مثلا فدخل الإسلام وأسلم على يد هذا الشخص الذي أسلم، ربما أسلم على يده مثلا قيته أو قبيلته أو أسرته الكبيرة، ويعني تناسل منه أعداد غفيرة لا يعلمهم إلا الله عز وجل إلى يوم القيامة. وهذا قد يكون بكلمة واحدة في دقيقة أو دقائق أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، لكن يأتي لهذا الشخص وربما وهو في قبره من الأجور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا الأجر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر تشترك معه الدعوة إلى الله عز وجل، فإنهما يشتركان في هذا الأمر، كون الداعي إلى الله عز وجل يعني ونحن نقول إن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال قاطبة عن الإطلاق، لأن الإنسان قد يكون، يعني الإنسان قد يعيش مثلا 50-60 سنة يعبد الله عز وجل، طوال هذه 50-60 سنة عبادته طوال هذه الفترة هي محصورة بهذا الوقت وبهذه المدة وهي قاصرة عليه، لكن الداعي إلى الله عز وجل أو الذي يأمر الناس بالخير قد يستمر الأجر له إلى ما شاء الله. الذي ينشر كتابا مثلا فيتداوله الناس، يعني عندنا كتب نتداولها من مئات السنين وأصحابها قد ماتوا من 700 سنة، 800 سنة، بعضهم مات من 1000 سنة أو من أكثر، ولا نزال نتداول كتبهم ونستفيد منها ونقرأها، فيأتيهم نحسبهم كذلك الله عز وجل حسيب، ويأتيهم لهم من الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. كذلك مثلا من أسلم على يده شخص وأسلم على يده آلاف الأشخاص، أو من أمر شخصا بهدى أو بخير فأقلع عن منكر فكان سببا في هداية غيره من الناس، لا شك أن هذه أفضل الأعمال، كون أجرها لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا الوعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به الداعي إلى الخير فله مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني يستمر الأجر له إلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يكون هذا الأجر لشخص أو 10,000 أو 100,000 شخص أو مليون شخص، يأتي له مثل أجور هؤلاء المليون أو 10 ملايين أو 20 مليون ما لا يعلمه إلا الله عز وجل بسبب قيامه أو بسبب دعوته إلى الخير أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر. وهذا يدل على ثواب أو عظم ثواب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة التي أشرنا لها سابقا. أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإضافة إلى أنه يعني أن الله عز وجل يعد لمن يقوم به من الثواب العظيم ومن أجر العظيم، فإنه أيضا من مكفرات الذنوب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي رواية أخرى تكثرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فجعل الأمر أيضا بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى ما يعد الله عز وجل به فاعله من الثواب العظيم أيضا أنه من مكفرات الذنوب، فهو جمع الحسنيين، حسنات تضاف إلى رصيد الإنسان وسيئات تمحى من سجله، وهذا من فضل الله عز وجل على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعله أيضا مما يعني يغفر الله عز وجل أو سببا لغفران الذنوب. الحقيقة كل ما سبق ذكره من يعني هذه الأمور العظيمة من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تكفير الذنوب، وأن الله عز وجل يعني يعظم ثواب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وأن الله عز وجل يشدد في حرمة الاعتداء على من يقتل أو من يتعدى على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر، وأن الأمر بالمعروف أيضا والنهي عن المنكر من واجبات من مكن في الأرض، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تتم به الخيرية، وأنه أيضا من خصال الصالحين، وأنه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا من صفات المؤمنين، وأنه من صفات الأنبياء، وأخص واجبات الأنبياء والرسل عليهم السلام. كل ذلك يدل على عظم ويدل على أهمية وفضل الحسبة وأهميتها وعظمها. الحقيقة بعد أن انتهينا من الحديث عن مكانة الحسبة، نتحدث عن مشروعيتها، وسنتناول أيضا مشروعية الحسبة في عدد من العناوين كما مر معنا سابقا في مكانة الحسبة. ولعلنا نبدأ أيضا بالأمر بالقيام بالحسبة والنهي عن تركها. الله عز وجل أمرنا بالأمر بالمعروف ونهانا عن ترك ذلك، أو أمرنا بالقيام بالحسبة ونهانا عنها. فالله عز وجل يقول في الآية العظيمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل بدأ هذه الآية وافتتح هذه الآية بصيغة الأمر باللام، فاستخدم صيغة أمر لمطالبة المسلمين بالقيام بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي لام الأمر. ولتكن منكم، يجب وجوبا أن يكون من هذه الأمة، أو أن تقوم هذه الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي كونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والأمر إذا جاء مطلقا فإنه يدل مباشرة على الوجوب كما يقول الأصوليون، وصيغة الأمر هنا تدل على الوجوب إلا إذا صرفها صارف عن ذلك، ولا يوجد ما يدل على صرفها عن الوجوب إلى غيره. فهذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف، يقول الحافظ أبو القاسم الكلبي: ولتكن منكم الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. أيضا من النصوص التي جاء الأمر فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو النص على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت هذه الآية عامة للأمة والأمر جاء عاما لكل الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى، من كل واحد منكم، كل واحد مكلف، من رأى منكم منكرا فليغيره. فهنا أيضا أمر بلام الأمر، ولام الأمر هنا واضح أيضا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني على أن التنازل من هذه الدرجات. قال بعد ذلك: وذلك أضعف الإيمان. فهو أمر دلالة على أن الأمر هنا واجب، إذا لم تستطع أن تتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يستطع أن يغيره بيده فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فيغيره بقلبه. وهذا الأمر لا يعفى منه أحد، يعني التغيير بالقلب ما في أحد ما يستطيع يقول أنا ما أستطيع أغير بقلبي، فكل واحد قادر على أن يغير بقلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن يكذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبشر الأمة بالنصر والتمكين والفتح، ويبشرهم بذلك ويقول: ولكن إذا أدركتم هذا النصر العظيم وهذا التمكين وهذا الفتح، فالتزموا بنفس المنهج الذي صارت عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتقي الله عز وجل وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلا يعني لا يغتر بالدنيا، ولا يغتر أن الأمة وصلت إلى حال من النصر والفتح، وأن تترك هذا الواجب، بل عليها أن تستمر على هذا الواجب. وكأن هنا إشارة أيضا إلى أن بقاء الأمة منصورة، وبقاء الأمة على رأس الهرم، وبقاء الأمة في قيادة العالم أن تبقى ملتزمة أيضا بنفس المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التقوى ومن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا يدل دلالة أو يبين ذلك بلام الأمر، فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالمعروف، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر له ولأمته، إلا ما خص، إلا أن يخصص ذلك ويحتاج ذلك إلى دليل، ولم يقم دليل مخصص لذلك الأمر، بل جاءت النصوص الأخرى تؤكد على أن هذا الأمر عام للأمة، ونحن مأمورون بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وباتباع منهجه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى الإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يترك ذلك مخافة الناس. وفي الحديث وفي رواية أخرى: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. فهنا نهي عن ترك الاحتساب، كما أن في الحديث الأخرى أمر بالمعروف، فهنا أيضا نهي عن تركه، وصيغة النهي أيضا يعني يجب الالتزام بها كصيغة الأمر تماما، فإنها تدل على وجوب ترك ما نهينا عنه، ونحن نهينا عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا ما يدل على أهمية أو على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإيمان والاحتساب قرينان. ف يعني في أكثر من دليل وأكثر من نص ورد يعني الاقتران بين الأمر بالمعروف والحسبة والإيمان. وفي الحديث المشهور، الحديث الذي مر معنا قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل أيضا تغيير الإنسان المنكر بيده دلالة على قوة إيمانه، وينزل ذلك إلى أن إذا لم يستطع الإنسان يغير حتى بقلبه، فدلالة هنا أو دلالة على ضعف الإيمان بشكل كبير. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثم قال بعد ذلك: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل الاحتساب على هؤلاء الخلوف الذين يغيرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتدون به ولا يتبعونه ولا يقتدون بسنته ولا يطيعون أمره، جعل الاحتساب عليهم دلالة على الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل أو بين أن هنالك وجه اقتران كبير بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانتفاء الإيمان على من لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من لا يحتسب على مثل هؤلاء، ووصف ذلك: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كناية عن ضعف أنه ليس هنالك إيمان البتة بعد ذلك. يقول حافظ ابن رجب عن ذلك، يقول: فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وفي ذلك أيضا دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعني الدلالة على ذلك قوية لكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالإيمان، وتركه أيضا مرتبط بنفي الإيمان. أيضا من شروط البيعة للإمام المسلم أن يكون ناصحا أو النصيحة للمسلمين، يعني في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة، يقول الإمام النووي: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي من الدين. ونجد هنا أن النصح لكل مسلم مقرون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في رواية أخرى، ففي حديث البخاري رضي الله عنه رحمه الله يقول في حديث جرير يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الخطابي: النصيحة للمسلمين شرطا في الذي يبايع عليه كالصلاة والزكاة، فلذلك تراه قرنها بهما. ويقول ابن النحاس: انظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم النصح الذي هو عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصلاة والزكاة، ويتبين لك عظم محلهما وتأكيد وجوبهما. ويؤكد ذلك أيضا أن من بنود بيعة العقبة أن يقول الأنصار الحق حيثما كانوا ولا يخافون في الله لومة لائم، فقد روى البخاري عن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. أيضا أن الله عز وجل اشترط لفلاح الأمة ونجاحها القيامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عز وجل يصف الناس كلهم أنهم خاسرون، إلا ويستثنى من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أمروا بالحق وتواصوا به وحثوا عليه ونهوا عن المنكر وتواصوا بالصبر. فجعل هذه شروط الفلاح وشروط النجاة من الخسران والخروج من دائرة الخسران الاتصال بهذه الصفات الأربع: الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يقول الرازي: وهذه السورة فيها وعيد شديد، وذلك لأن الله تعالى حكم بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور، وأنه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه، فكذلك ما يلزمه في غيره أمور، منها الدعاء إلى الدين والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه وأن يحب له ما يحب لنفسه. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا للفلاح لا يتم إلا به. وبين الله عز وجل أن المتصفين بهذه الصفات هم المفلحون، وأن غيرهم هم الخاسرون، واشترط على من أو جعل ذلك سببا للفلاح. وفي حديث السفينة المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. فيقول ابن النحاس تعليقا على هذا الحديث: فانظر كيف كان الأخذ على أيدي المفسدين والإنكار عليهم أو منعهم مما أرادوا سببا لنجاتهم أجمعين. إذا كنا نقول إن سبب الفلاح هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بوضع القوم في السفينة، فالذين في أسفلها بالذين في أسفلها والذين في أعلاها، فالذين في أسفلها كلما أرادوا أن يستقوا الماء ذهبوا إلى أعلاها واغترفوا ثم رجعوا فآذوا من فوقهم، فقالوا: لا، نخرق خرقا في أسفل السفينة ونأخذ الماء مباشرة. فإن تركهم الذين في أعلى السفينة قالوا: ما لنا فيهم شغل، يعني الأمر يرجع إليهم، غرقوا جميعا. وإلا أنهوهم قالوا: أنتم صحيح أنكم ستخرقون هذا الخرق وهو عندكم، لكنه سيغرقنا في النهاية جميعا. فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا معنى الفلاح في هذه الآية، أن فلاح الأمة يكون بالأخذ على أيدي السفهاء وأيدي المفسدين ونهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف، وهذا هو سبيل نجاة الأمة. فإذا كنا نشبه الأمة بسفينة فإن هذه الصورة تنطبق تماما عليها، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أسباب النجاة. أيضا مما يدل على مشروعية الحسبة أن تارك الاحتساب شريك في الإثم مع فاعل المنكر. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالشاهد من هذه الآية قول الله عز وجل، يعني الله عز وجل يقول للذين يقعدون أو يجلسون مع الذين يرتكبون محرمات كالخوض في آيات الله أو الاستهزاء بها أو السخرية منها أو السخرية من أهل الخير أو السخرية من شعائر الإسلام أو غير ذلك، يقول حتى هؤلاء الذين يجلسون معهم حتى لو لم يفعلوا هذا الأمر، حتى لو لم يفعلوا شيئا من ذلك، كانوا فقط بس مجرد جلسوا معهم واستمتعوا بالجلوس معهم ولم يشاركون في هذا الأمر، فإنهم مثلهم، إنكم إذا مثلهم. وهذا نص صريح من الله عز وجل، وأن الراضي بالمنكر والراضي بترك بفعل المنكر والجالس ولا يبدي أي اعتراض أنه تماما كفاعل هذا الأمر الذي يجلس مع الذي يشرب الخمر أو الذي يزني أو يرتكب أي محرم آخر، فإنه مشابه له ومستحق للعقاب تماما كاستحقاق فاعله. الله عز وجل يقول: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم ويتكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يعني قبض على رجل على قوم يشربون الخمر، فأحد الذين قبض عليهم معهم قال: يا يعني أمير المؤمنين، أنا ما كنت معهم، أنا كنت صائم. فقال النبي صلى الله عليه، فقال عمر رضي الله عنه، فبدأ به عمر رضي الله عنه وقرأ عليه هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فما دمت صائم فلماذا تجلس مع أناس يشربون الخمر إلا لأنك راض بما يفعلون أو فأنت مشترك معهم، وأنت إذن لا فرق بينك وبينهم. ويقول الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فقال الله، يقول ابن جرير الطبري: لبئس ما كانوا يصنعون، هذا قسم من الله أقسم به، يقول تعالى ذكره وأقسم: لبئس الصنيع الذي كان يصنع هؤلاء الربانيون والأحبار في ترك النهي الذين يسارعون منهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. ولذلك يقول بعض العلماء: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. فإن الله عز وجل قال: لبئس ما كانوا يصنعون في وصف فعل الأحبار، وليس فقط وصف الذين يعني يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، بل إن الوصف هنا للأحبار الذين يسكتون والعلماء الذين يسكتون عن هذا الأمر. فقال الله عز وجل، فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما في القرآن أشد توبيخا من هذه الآية. ويقول الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها أن لا ننهى. ويقول أيضا: ما أخوفني من هذه الآية. ويقول القرطبي: وبخ علماءهم في ترك نهيهم فقال: لبئس ما كانوا يصنعون، كما وبخ من يسارع في الإثم. ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، بل لم يقتصر الأمر على مشاركة تارك النهي عن المنكر مع فاعل المنكر في التوبيخ، بل بيّن بعض المفسرين أن ذم تارك النهي عن المنكر في الآية أبلغ وأقوى وأشد. فيقول الرازي: إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى، لأنه تعالى قال في المقدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت: لبئس ما كانوا يعملون، ثم قال في العلماء التاركين لذلك أو التاركين للنهي عن المنكر: لبئس ما كانوا يصنعون. وبهذا نختم هذه الحلقة الثامنة من مقرر الحسبة، وكنا نتحدث عن مشروعية الحسبة، وسنكمل ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة بعون الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.